بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، في فضائل الجهاد والمجاهدين وفضل الشهادة من السنة، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. متفق عليه. هذا الحديث فيه تسمية الإيمان عملا، فالإيمان الذي هو التصديق والانقياد، لأن الإيمان لا يكون تصديقا فقط دون انقياد القلب، وأما الأعمال الظاهرة فهي تابعة لهذا الإيمان الذي في الباطن وهي من الإيمان. لكن الإيمان الذي هو التصديق مع الانقياد هو أفضل عمل على الإطلاق، ثم الجهاد في سبيل الله، ثم الحج المبرور. وهذا الحديث يدل على أن جهاد التطوع أو الذي هو في الحقيقة فرض الكفاية أفضل من حج التطوع. وإذا كان الجهاد متعينا بأن حاصر العدو بلدا مثلا أو حضر الصف، فلم يجز أن يتركه ولو لحج واجب، وهذا الحديث يدل على أفضلية الجهاد على الحج. أما إذا كان هناك حج فريضة مع جهاد تطوع فالظاهر تقديم حج الفريضة إذا كان مستطيعا، لأنه من الواجبات التي لا يقوم بها غيره، هي فرض عين إذا كان مستطيعا. ولكن المقارنة هنا إما بين الواجب والواجب وبين التطوع والتطوع، والله أعلم. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. متفق عليه. الغدوة هو الذهاب أول النهار، والروحة الذهاب بعد الزوال، وغالبا ما يطلق على الرواح بمعنى العودة، وإن كانت تطلق على الحركة كما ذكرنا والسير في السفر. في سبيل الله، إطلاق كلمة في سبيل الله في الكتاب والسنة واصطلاح السلف رضوان الله عليهم هو في الجهاد، وإن كان أوسع من ذلك، إلا أن الاصطلاح الشرعي في أكثر الاستعمال والذي يحمل عليه أغلب الكلام ينبغي أن تفسر به النصوص الكتاب والسنة، مثل قوله تعالى في مصارف الزكاة: وفي سبيل الله. فعامة السلف على أنها ليست في مجموع أوجه البر وكلها في سبيل الله، لكن لغة، لكن شرعا في سبيل الله معناها الجهاد لمقاتلة العدو، سواء كان دفع أو طلب. وإن أطلق شرعا في سبيل الله على غير ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج من سبيل الله، ولكن ليس هذا هو الظاهر، إنما يستعمل بقرينة، يستعمل في سبيل الله في غير معنى الجهاد شرعا بقرينة، تدل على أن المراد هو المعنى اللغوي أو المعنى الشرعي الأوسع في كل ما كان من الصراط المستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. فصراط الله، سبيل الله، هو كل ما يقرب إلى الله عز وجل، ولكن كما ذكرنا يستعمل بقرينة. في تفسير السلف مثلا في مصارف الزكاة: لا تبنى فيها المساجد، ولا ترصف بها الطرق، ولا تبنى بها مستشفيات. لماذا؟ لأن في سبيل الله في ظاهر إطلاق الشرع هو الجهاد. وعن عثمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رباط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم فيما سواه من المنازل. المنازل بمعنى المواقع، رباط الحراسة، فالذي يحرس على حدود المسلمين، حدود بلادهم، الذي يحرس جيشهم عندما يعني يكون أفراد الجيش في راحة مثلا، كل هذا من الرباط في سبيل الله. الذي على الثغور، الثغر بمعنى المكان الذي يكون بين جبلين أو بين مرتفعين، وغالبا ما يدخل منه العدو، دخل العدو من ثغرة بين كتيبتين أو بين جيشين، الثغرة دي مكان يدخل منها العدو. فالحراسة في الثغور معناها في الأماكن التي يتوقع دخول العدو منها. العدو غالبا يدخل من أماكن سهلة الدخول، وغالبا يدخل من المدن وما حولها، عشان كان زمان الإسكندرية دي على حدود يعني البحرية للدولة الإسلامية، فلذلك سميت قديما الثغر السكندري. الثغر، الثغر لأنه هو مكان يمكن أن يدخل منه العدو، وطبعا أي سواحل تبقى العدو هيدخل منها يعني إذا أراد أن يدخل، أو الحدود عموما. يعني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل في سبيل الله فواق ناقة وجبت له الجنة. رواه الترمذي وحسنه. والفواق ما بين الحلبتين، وقيل هو بين أن يضع يده على الضرع ويرفعه. ما بين الحلبتين هو بيحلب، هو اللي بيحلب بيجذب الثدي الناقة أو الشاء أو نحو ذلك، ثم يدعوه يمتلئ، ثم يعني يحلب مرة أخرى. المقصود فواق ناقة أدنى قدر. من قاتل في سبيل الله فواق ناقة وجبت له الجنة. عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تضمن الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا جهاد في سبيلي. هنا الحديث تحول من حديث نبوي إلى حديث قدسي، أي قال الله عز وجل. تضمن الله أي ضمن لمن خرج في سبيله، زي ما قلنا في سبيله يبقى في الجهاد، لا يخرجه إلا جهاد في سبيلي وإيمانا وتصديقا برسلي، فهو ضامن أن أدخله الجنة أو أرجعه إلى منزله الذي خرج منه بما نال من أجر أو غنيمة. هذا الحديث مرة أخرى حديثا نبويا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده ما من كلم يكلم، الكلم الجرح، ما من كلم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة كهيئته يوم كلم، كهيئته يوم جرح، كهيئته يوم كلم لونه لون الدم وريحه ريح المسك. والذي نفس محمد بيده لولا أن يشق على المسلمين ما قعدت خلاف سرية تغزو في سبيل الله أبدا، ولكن لا أجد سعة ويشق عليهم أن يتخلفوا عني. والذي نفس محمد بيده لوددت أن أغزو في سبيل الله فأقتل، ثم أغزو فأقتل، ثم أغزو فأقتل. رواه مسلم وروى البخاري بعضه. هذا الحديث يدل كما يدل على فضل الجهاد في سبيل الله، وأنه مضمون لصاحبه دخول الجنة أو الرجوع إلى منزله، وكذلك أن ما أصابه من جراح في سبيل الله تأتي شاهدة له يوم القيامة، لونها لون الدم فيراها كل أحد، وريحها ريح المسك، على قبول عمله ورضى الله عز وجل عنه. والحديث يدل كما ذكر يدل أيضا على أن الجهاد فرض كفاية، كان في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فرض كفاية، قد يتعين في بعض الأحيان لكنه ليس فرض عين في جميع الأحيان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى مشقة المسلمين فترك الخروج في كل السرايا، لم يخرج صلى الله عليه وسلم في جميع السرايا التي خرجت، وفي بعضها يكون قادرا، لكن رأى مشقة الأمر على المسلمين، وهو أنه لا يرد ساعة فيخرج جميعا وهم سيتألمون إذا تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم يحبون الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدل ذلك على أن هناك طائفة من المسلمين لن تخرج في الجهاد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يخرج في جميع السرايا. فدل هذا على ما دل عليه القرآن: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، ولو كان تاركا لواجب عيني لما وعده الله الحسنى الجنة. فدل ذلك على أن الجهاد إذا قام به البعض حتى تحقق المقصود من صد العدو، وكذلك من دعوتهم إلى الإسلام وإزالة سلطان الطواغيت التي تمنع الناس من الدخول في الإسلام، هو فرض جهد الطلب، فإن ذلك يسقط الحرج عن الباقين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ليترك ما وجب من أجل أن بعض المسلمين سيشق عليه ذلك، لكن إنما يراعي ذلك فيما ليس بفريضة عينية على كل أحد. قال: لولا أن يشق على المسلمين ما قعدت خلاف سرية تغزو في سبيل الله أبدا، ولكن لا أرد سعة، أي ليأخذ الجميع ويشق عليهم أن يتخلفوا عني. والذي نفس محمد بيده لوددت أن أغزو فأقتل، رغم مقام النبوة العظيم ومقام الرسالة وختم الرسالة، ومع ذلك يتمنى صلى الله عليه وسلم يود أن يغزو فيقتل، ثم أغزو فأقتل، أن يحييه الله ثم يعود للجهاد، ثم يحييه الله ثم يعود للجهاد، من فضل الجهاد وفضل الشهادة في سبيل الله عز وجل. وفي هذا الحديث فضل تمني الشهادة وفضل حب الجهاد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يقول ذلك ليظل حب الجهاد حاصلا في قلوب المؤمنين على الدوام. وعن زيد بن خالد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا. متفق عليه. من جهز غازيا، جهزه يعني أمده بالنفقة اللازمة، وكذا الدابة الفرس مثلا، أو في زماننا وسائل المواصلات التي توصل، أو أمده بالسلاح، يعني هذا الذي يسمى الجهاد بالمال كما أمر الله به. فبيانه في السنة من أنه من تجهيز من غزا، الإنفاق على من غزا. فقال فقد غزا، من جهز غازيا فقد غزا، وهذا دليل على اتساع صور الجهاد في سبيل الله. في كل عمل معين على تحقيق مقصود الجهاد. وكذا من خلفه بأهله في خير، في أهله بخير، من خلف غازيا في أهله بخير، من خلف غازيا في أهله بالرعاية وقضاء الحاجات ورعاية يعني شؤونهم فقد غزا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليخرج من كل اثنين واحدة والأجر بينهما. لأنه لا يمكن أن يعني تقوم مصلحة الجهاد مع تضييع الأهل، لا بد أن يتولى هؤلاء الأهل من يرعاهم ويقوم على شؤونهم، فمن فعل ذلك فهو مشارك للمجاهد في الأجر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يجد الشهيد من مس القتل إلا كما يجد أحدكم من مس القرصة. ما يجد الشهيد من مس القتل يعني من الألم الذي يحصل له عند حصول القتل، مع أن الأمر المعتاد أن المحتضر يجد من ألم الاحتضار وسكرات الموت شدة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن للموت لسكرات. فالشدة التي يجدها المحتضر وقد تطول على الإنسان لا يجد الشهيد منها إلا كمس القرصة، كأن برغوثا قرصه أو حشرة قرصته، شيء يسير جدا ثم يزول الألم ويبقى الأجر كاملا عند الله عز وجل. والأحاديث في فضل الجهاد والشهادة أكثر من أن تحصى، يعني كثيرة جدا. قال الفضل بن زياد سمعت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل وذكر له أمر العدو فجعل يبكي ويقول ما من أفعال ما من أعمال البر أفضل منه، وقال لا نعلم شيئا من أبواب البر أفضل من السبيل، أفضل من الجهاد. وجعل يبكي لأنه لم يكن مشاركا مع منزلته العظيمة، وهو الذي علم المجاهدين ما يحتاجون إليه، أحد الأئمة الأربعة وأحد يعني كبار أئمة أهل السنة عبر الزمان، إمام أهل السنة الإمام أحمد في زمنه، وكان الجهاد في زمنه مع قوة الدولة الإسلامية فرض كفاية، ولم يخرج فيه لأجل انشغاله بمصلحة الأمة في التعلم والتعليم وحفظ الحديث ونشره والدفاع عن السنة أمام البدع، كل ذلك، ومع ذلك يبكي حزنا على أنه قد فاته هذا الأمر وهو يحرص عليه. لذلك نقول عنوان حب الجهاد فرض وكراهيته نفاق. قال الله تعالى ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم، ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. مدح الله عز وجل هؤلاء المؤمنين وبين أنه لا حرج عليهم لأنهم بقلوبهم كانوا يريدون الجهاد ويحبون الجهاد حتى بكوا حين فاتهم بعذر، وقد قام غيرهم بما وجب ومع ذلك تولوا وأعينهم تفيض من الدمع. الإمام أحمد كان يبكي مع أنه ليس يعني تاركا لواجب اقتداء بالصحابة الأفاضل رضي الله عنهم الذين تولوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. وهذا يدل على أنه لا بد من زاد ولا بد من راحلة في السفر الطويل الذي يحتاجه بعض أنواع الجهاد، لا بد أن يخرج وعنده ما يقيمه وليس أنه يخرج بلا زاد. لماذا لم يخرج هؤلاء الصحابة؟ لأن سفرا إلى تبوك إلى بلاد الروم في ذلك الزمن مع أنهم كانوا يتناوبون الركوب، لكن لابد وأن نحسب كم يمكن أن يتناوب مجموعة على بعير، كانوا يتناوبون أحيانا 5 على بعير و6 على بعير، ولكن لا يمكن أن يكون طول المسافة ماشيا، وعدد الجمال التي تسافر محدود. فالرسول صلى الله عليه وسلم عندما أتوه ليحملهم قال لا أجد ما أحملكم عليه، فلا يستطيعون الذهاب مشاة على طول المسافة، ولا يقدرون على أن يوفروا نفقة في أثناء السفر، وكذا لأهليهم. ونسأل الله أن يعافي المسلمين. يعني أنا أعلم أن كثيرا من المجاهدين في بعض البلاد يضطرون إلى ترك ما هم فيه من أجل أن أهليهم لا يردون طعاما ولا شرابا ولا كسوة، فيضطرون لترك ذلك للعمل لكي يكتسبوا نفقات أهليهم. لذلك فرض على أن ينفق على أهله، فرض على كل إنسان أن ينفق على أهله. فإذا عدم النفقة دلت الآية الكريمة على أنه معذور، كما أنه عدم آلة الذهاب آلة الركوب، عدم المركب الذي يوصله إلى مكان الجهاد، لكن بقي حب الجهاد في قلبه وبقيت رغبته في الجهاد حتى أبكاه ذلك حزنا أنه فقير لا يجد ما ينفقه في سبيل الله. وقال تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. وهذه الآية لم تتضمن فقط وجوب حب الجهاد، بل وجوب أن يكون أحب من الآباء والأبناء والإخوان والأزواج والعائلة والتجارة والمال والمساكن التي يستريح فيها الإنسان. هذه الثمانية التي من أجلها يعني يتصارع الناس، لا بد وأن يكون الجهاد أحب إليه إلى المؤمن من هذه الثمانية، طبعا لأن هذا حب لله وحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكون أن الله أحب إليه ورسوله أحب إليه من هذه الثمانية اقتضى أن يكون الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله وإعلاء دين الله أحب إليه من هذه الثمانية أيضا، لأنها محبة لما يحبه الله عز وجل ويحبه رسوله صلى الله عليه وسلم. ففرض على المؤمن أن يحب العمل الصالح عمل به أو لم يعمل، حب الجهاد فرض، كما أن حب الطاعة عموما فرض، هذا من الأعمال القلبية، هي من الحب في الله، حب الأعمال والأقوال التي يحبها الله سبحانه وتعالى ويحبها رسوله صلى الله عليه وسلم تبعا لذلك. ومن لم يكن كذلك، من لم يكن أحب، من لم يكن الجهاد، من يكن الله ورسوله والجهاد في سبيله أحب إليه من هذه الثمانية فهو من الفاسقين، ينتظر أن تأتيه مصيبة وبلاء فتربصوا انتظروا حتى يأتي الله بأمره، أي من العقوبة التي ينزلها بمن قدم حب الثمانية على حب الله ورسوله والجهاد في سبيله. وهذا الحب عمل قلبي، لكن لا بد وأن يظهر له أثر في سلوك الإنسان وعمله. فكان الجهاد في سبيل الله الذي قام به الصحابة رضي الله تعالى عنهم كان هو التطبيق العملي، وكذا قام به المسلمون عبر الزمان، إعلاء لكلمة الله ونصرة لدين الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى: فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. ذكر الله عز وجل حال المنافقين: فرح المخلفون عندما عين الرسول صلى الله عليه وسلم الخروج على كل قادر في غزوة تبوك وفي غيرها، في بعض الغزوات الأخرى كان النبي صلى الله عليه وسلم يستنفر الجميع، فكان المنافقون منهم من يتخلف ويعتذر، إما بأنه ما يعني ممن أصحاب الأعذار العاجزين أو أنه لا يعلم قتالا أو نحو ذلك، فكان يفرح بأنه لم يخرج. فقال: فرح المخلفون بمقعدهم، بقعودهم خلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وكرهوا، هذه وجه الكريم وجه الاستدلال على أن كراهية الجهاد نفاق، وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. من أجل ماذا؟ من أجل عدم تحمل المشاق. وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يعملون. فلعدم فقههم كان هذا الخلل في المشاعر وأعمال القلوب، كرهوا ما أحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من الأعمال. والمؤمن يستحيل أن يكره عملا صالحا، إنما يكون كراهية العمل الصالح بسبب النفاق، نعوذ بالله من ذلك. هذه أحوال قلبية تدل على منزلة الإيمان في القلب وحقيقته وحالته. فكل مؤمن يحب الطاعات، يحب الصلاة، يحب الصيام، ويحب الحج والعمرة، ويحب الجهاد في سبيل الله، ويحب النفقة في سبيل الله، ما قام منها وما عجز عنها، أو ما تركها لأن غيره قد فعلها وهي فرض كفاية، أو لأنها تطوع، لكنه يحب العبادة، يحب ما يحبه الله عز وجل. فمن كره الجهاد ككثير من المنافقين الذين صار اسم الجهاد فضلا عن حقيقته مكروهة لديهم، وبعضهم يتبرأ منها وبعضهم يجعلها علامة على التطرف، وللأسف الشديد أن ما يعني قام به البعض من تشويه معنى واسم الجهاد في سبيل الله في نفوس الناس كان من أعظم ما نفر الناس عن هذا الأمر الذي افترض الله محبته وحرم كراهيته وجعل كراهيته علامة نفاق. أعداء الإسلام حين أوقعوا بعض الطائف المبتدعة الجاهلة المنحرفة في تصرفات هي ليست من الجهاد سموها جهادا، حتى قتلوا النفوس المعصومة وقتلوها بأبشع الهيئات، حتى كره الناس هذا الاسم الشريف مع أن هذا محرم أن يكره، وصار مجرد ذكره علامة للأسف على التصرفات المنحرفة التي يقوم بها البعض، فهم يسمون ما يفعلونه جهادا وهو ليس كذلك. وضع الأشياء في غير موضعها، كما وضعوا اسم الكفر في غير موضعه ووضعوا اسم الإيمان في غير موضعه، فهم صاروا يجعلون أهل الضلال والانحراف هم سادات المؤمنين، ويجعلون أهل العلم وأهل الطاعة من الكفار المرتدين، ويجعلون قتل النفوس المعصومة جهادا، ويقولون أن هذا هو ما أمر الله به، وربما قتل بعضهم نفسه ليقتل نفوسا معصومة ويدمر أموالا معصومة وهو يزعم أنه يجاهد في سبيل الله. لذلك كان لابد من معرفة فقه الجهاد ليضع الإنسان نفسه في موضعها، لكن حاله القلبي يجب أن يكون دائما محبا للجهاد، لا يجد أبدا كراهة له، وإلا ولد معه النفاق. وعن سهل بن حنيف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. رواه مسلم. هذا الحديث يدل على أن سؤال الشهادة بصدق يوصل المؤمن إلى منازل الشهداء، وما ذاك إلا لوجود العمل القلبي والحال القلبي في حب الجهاد وحب الشهادة. وقد سألت أم حرام بنت ملحان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى أناسا من أمته يركبون ثبج هذا البحر كالملوك على الأسرة غزاة في سبيل الله، قالت: يا رسول الله ادعوا الله أن يجعلني منهم. فقال: اللهم اجعلها منهم. فكانت في أول من أول جيش غزا قبرص من الجيش الذي جهزه معاوية أن يغزو في البحر، أول أسطول إسلامي للغزو في سبيل الله، أو البحرية إسلامية. فحب الجهاد دفع إلى الدعاء بأن يجعله الله من المجاهدين، حتى أم حرام رضي الله عنها وقصتها دبتها عندما خرجت من السفينة فماتت رضي الله عنها. وكذا من تمنى الشهادة وسألها سأل الله الشهادة بصدق، ليس مجرد تحريك اللسان، ولكنه يتمناها فعلا ويرجوها فعلا ويدعو الله صادقا أن يبلغه الشهادة، فهو في منازل الشهداء عند الله وإن مات على فراشه. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يغزو أو يجهز غازيا أو يخلف غازيا في أهله بخير أصابه الله بقارعة قبل يوم القيامة. لا بد من إعانة على مطلوب شرعي عظيم كالجهاد في سبيل الله، لا بد من المشاركة أو المعاونة بأي طريق كان. من لم يغزو أو يجهز غازيا أو يخلف غازيا في أهله بخير أصابه الله بقارعة قبل يوم القيامة، مصيبة. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وروى مسلم في صحيحه: من لم يغزو، من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق، بل مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو. يحدث نفسه، نفسه تطلب ذلك ويبدأ يعد عدة لكي يغزو في سبيل الله، وربما لم يتم له ذلك، لذلك كان حدث نفسه ولم يغزو، لكنه حدث نفسه بالغزو في سبيل الله، فهو لم يكن منافقا. ولكن إذا كان لم يخطر بباله قط أن يكون من المجاهدين في سبيل الله، مات على شعبة من النفاق. ودليل على أن النفاق أصل وله شعب، كما أن الإيمان أصل وله شعب، فأصل النفاق شك أو تكذيب بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو ترك الانقياد القلبي، زوال الانقياد القلبي، هذا أصل النفاق، أو بغض ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي من الكتاب والسنة، لكن له شعب. كذلك النفاق من شعبه عدم تحديث النفس بالغزو وعدم الغزو في سبيل الله. إذا كان الأمر كذلك وجب علينا أن نعلم معنى الجهاد وأنواع الجهاد شرعا، لكي نؤدي شيئا منها، حتى لا يكون في قلوب حتى لا يكون في قلوبنا شيء من النفاق، نعوذ بالله من ذلك. وكما ذكرنا أن الأصل هو القتال، لكن يشمل شرعا أنواعا أخرى بقراء تدل عليها أدلة الشرع، فينبغي أن نعلم أنواع الجهاد حتى نشارك فيها بما ييسره الله سبحانه وتعالى. قال ابن حجر في الفتح: الجهاد شرعا بذل الجهد في قتال الكفار، ويطلق أيضا على مجاهدة النفس والشيطان والفساق. شرعا أيضا لأن الله عز وجل قال في معنى آخر غير معنى القتال: وجاهدهم به جهادا كبيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن المجاهد من جاهد نفسه في ذات الله، المجاهد من جاهد نفسه. الحديث الذي ورد في أن رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر حديث ضعيف، لكن المعنى في أن الجهاد جهاد النفس جهاد ثابت وصحيح، ولكن المجاهد من جاهد نفسه في ذات الله. لذلك هذا الإطلاق إطلاق شرعي وليس أنه لغوي فقط، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي استعمل هذا الأمر. قال الكساني، كساني ده عالم من علماء الحنفية، مذهب الحنفي في بدائع الصنائع، كتاب من كتب الحنفية: الجهاد في سبيل الله عبارة عن بذل الجهد، تنفع الجهد والجهد، وهو الوسع والطاقة، أو عن المبالغة في العمل من الجهد. أصابني الجهد، الجهد دي تبقى الوسع والطاقة، الجهد يعني بالغ في ذلك حتى صار مجهدا. في عرف الشرع يستعمل في بذل الوسع والطاقة بالقتال في سبيل الله تعالى بالنفس والمال واللسان أو غير ذلك، أو المبالغة في ذلك، أو المبالغة في ذلك اللي هو من الجهد يعني. بالنفس والمال واللسان، يعني حث الناس على القتال، أو رد شبهات الكفار، أو دعوة الكفار إلى الله عز وجل، إلى دين الله ليدخلوا في الإسلام، لأن كل هذا وكذا نفق إنفاق المال لهذه الأغراض كل ذلك في سبيل الله، لذلك يستعمل لغة وشرعا فيما ذكرنا. قصر الجهاد على القتال فقط جعل أناسا كثيرين يعني إذا ظنوا ذلك لم يشاركوا في غيره، وربما يعني لم يرغبوا في وجوه خير في الجهاد في سبيل الله، لأنهم لم يفهموا هذا المعنى الواسع كما بينه العلماء من نصوص الكتاب والسنة. يعني بعض الناس يقول لك التبرع ده هاتوا به سلاح يضيق ذلك، هو النفقة في السلاح فقط، هو الرجل اللي ماسك سلاح ده لو أهله ما لقوش يأكله هيعرف يقاتل؟ وهل يجوز له أن يكون كذلك لو المجاهدين دول ما لقوش يأكله هم وأهليهم، أو يلبسوا ما يستر عوراتهم ويقيهم حر البرد هم وأهليهم في أماكنهم؟ يبقى هيعرف يجاهد أو يستطيع أو يجوز له أن يبقى كذلك يضيع من يعول؟ لا يجوز له ذلك. أو أنه مثلا هناك من يعلم الناس ما يلزمهم، يعلم المجاهدين وغير المجاهدين التوحيد الذي هو أعظم من الجهاد بلا شك، ويعلمهم العقيدة الصحيحة، لأنهم إذا جهلوها ويعلموا يعني وقعوا في البدعة وربما كفروا الناس وربما قتلوهم، يعلمهم الأحكام الشرعية، لأنهم إذا لم يفعلوا ذلك ربما وقعوا في محرمات عظيمة أدت إلى عكس مقصود الجهاد. فالبعض يقول أن هذا يتصوره ليس جهادا لأنه ليس فيه ضرب بالسلاح، فيمتنع من الإنفاق على ذلك أو يكون غير راغب فيه ويريد أن ينفق ماله في أمر معين أو جهده في أمر معين. بعض الإخوة ربما يعني يكون دوره في تعليم الناس وفي إفتائهم في الجهاد في أرض الجهاد هو الأفضل له لأنه لا يقوم به غيره، ولكن لأجل معنى ربينا عليه أو فهمناه خطأ من حصر الجهاد في أمر حمل السلاح فقط أنه يترك ذلك ويحمل السلاح، فعند ذلك ربما يعني يترتب عليه أن لا يرد الناس من يعلمهم، يهتم بهذا الأمر القتالي فقط ويترك ما هو أهم من تعليم المجاهدين الإيمان والإسلام والإحسان التي هي أسباب النصر، فيحصل من ذلك خلل نتيجة خطأ الفهم. لذلك نقول أن عمر رضي الله عنه ظل في المدينة بعد الخلافة وكان يرسل جيوش المسلمين لتفتح الفتوح، وكان ولوده في المدينة ينظم أمور الدولة ولا يخرج بنفسه، وإنما يعلم الناس ما يلزمهم ويأمرهم وينهاهم ويقيم أمورهم كلها، كان ذلك من الجهاد في سبيل الله عز وجل. وروى أبو داود في بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم، رد أباطيل الشرك والمشركين بالألسنة هو من الجهاد شرعا. جاهدوا، قال جاهدوا المشركين بأموالكم، مع أنه بالمال لا يضرب بالسلاح مثلا، قال بأموالكم وأنفسكم، طب قدم المال لأنه لا يمكن أن يكون جهاد بالنفس من غير جهاد. قال وألسنتكم، منافحة عن الإسلام والرد شبهات المجرمين الكافرين والمنافقين الطاعنين في هذا الدين، وتعليم الناس ما يلزمهم حتى يقيموا ما أمروا به من الجهاد، كل هذا من الجهاد شرعا. وروى أحمد وابن حبان والحاكم وصححه ووافقه الذهبي حديث صحيح: المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. وهذا يدلنا على فضيلة هذه الأنواع من الجهاد، جهاد النفس جهاد شرعي، بل كلمة المجاهد بالألف واللام تفيد الحصر، كأنه قال: لا مجاهد إلا من فعل ذلك. المجاهد الحقيقي، المجاهد الممدوح شرعا، هو الذي جاهد نفسه في طاعة الله. إذن جهاد النفس جهاد شرعي، وجهاد المشركين باللسان وبالقرآن جهاد شرعي. قال الله عز وجل: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. فسمي الجهاد بالقرآن، بالدعوة إلى الله، بإبلاغ الحق للناس، بمدافعة شبهات الكفار والمنافقين. سورة الفرقان سورة مكية، الجهاد الكبير فيها قبل أن يفرض القتال، ومع ذلك فقال: وجاهدهم به بالقرآن جهادا كبيرا. وروى أبو داود والترمذي وحسنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الجهاد كلمة عدل عند ذي سلطان جائر. الكلمة نفسها تأمر لأمر بالمعروف ونهي عن المنكر لهذا السلطان الجائر، جهاد في سبيل الله، بل هو أفضل الجهاد. يقول كلمة عنده، يذهب إليه ويأمره رجل سيد الشهداء حمزة، ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله. وهذا الذي أظهر الله به الحق للناس، هذا هو المقصود، أن يظهر الحق للناس وأن لا يكتم. فهذا الذي فعل ذلك كان من أفضل الشهداء عند الله عز وجل. والبعض قد يعني يضع هذا الحديث في غير موضعه، ويزعم أن المظاهرات التي يحدث فيها من التخريب والتدمير لأموال المسلمين، وما يحدث من قتل وجرح وما يترتب عليها من آثار سلبية على الدعوة إلى الله عز وجل، يقول أنها كلمة حق عند سلطان جائر. أولا الحديث قال كلمة وليس مظاهرة، ويعني إذن لا يلزم أن يجتمع الناس ويسدون الطرقات ويحملون أدوات الألعاب النارية فضلا عن غيرها من الأسلحة. ليست هذه كلمة حتى تخدع الناس بهذا الحديث وتضع الأمر في غير موضعه. من قال لك أنه يمتنع عليك أن تتكلم؟ قم فتكلم. وقد تكلم الدعاة والعلماء وأهل العلم، تكلموا بالفعل وأمروا ونهوا، ولم يحدث من ذلك من المفاسد ما تفعلونه أنتم من هذا التخريب والتدمير، فضلا عن أنكم قد أنهيتم هذه المرحلة بفشل وانتقلتم إلى مرحلة القنابل والتفجير في أسواق المسلمين وشوارع المسلمين، بما يعني فقتم به الخوارج في إزهاق النفوس، والعياذ بالله. لأن الخوارج كانوا أثناء القتال يقاتلون من يحمل السلاح، أما من يفجر بالطريقة العشوائية بزعم أن هذا من تغيير المنكر، هو منكر في حد ذاته لا يتغير به المنكر الأول، بل يزداد نكارة، يعني الظلم والعدوان. فضلا عن أن من يفعل ذلك حبسه ليس بظلم، يعني من يضع قنبلة في طريق المسلمين أو أمام مدارسهم، أو أنه في أمام مثلا محطات البنزين حتى تنفجر، أو في وسائل المواصلات، أو يحرق وسائل المواصلات ويزعم أن هذا كلمة حق، لا، هذا ليس كلاما، هذا فعل. نقول حبسه مثل هذا ليس بظلم، بل منعه بكل طريق من إفساد أموال المسلمين من إزهاق أرواح المسلمين، من إخافة المسلمين وغيرهم ممن هو معاهد ومستأمن، يعني أمر فعلا ليس بظلم أن يمنع من ذلك حتى يقال المظلومين. نعم هناك مظلومون، لكن كيف تزيل الظلم بما لا يزيل الظلم، وكيف تظهر الحق، كلمة حق عند سلطان جائر، كما قال قام بها الإمام أحمد رحمه الله في زمن المحنة، عندما يعني أقنع المعتزلة الخليفة من أول المأمون فمن بعده إلى المعتصم بأن يظهر القول بخلق القرآن ونفي صفات الرب عز وجل وإظهار بدعة الاعتزال، فأقنعوه بها وأزادوا الأمر أنه يمتحن الناس فيها، بمعنى يسألهم ويرغم العلماء على أن يقولوا القرآن مخلوق. فأبى الإمام أحمد رحمه الله وناظر على دين الله وضرب حتى غشي عليه وحبس سنتين وأشهرا، وكل ذلك وهو يأبى إلا أن يقول الحق، يعني عند سلطان جائر. طب هو كان بقى الأتباعه والناس معه كثر أن يقتحموا قصر السلطان أو أن يخرجوا مظاهرات في الشوارع أو أن يكسروا يعني أموال المسلمين العامة والخاصة ويدمروها ويقتحموا، بل كان وهو على ما هو عليه يفتي بأن من قال القرآن مخلوق فهو كافر، يعني السلطان وقع في الكفر، ومع ذلك إذا قالوا له نخرج عليه قال لا، السلطان سيفه مسلول، أخشى الفتنة على المسلمين، الدم الدم إذا وقع. فقالوا له أليس ما نحن فيه فتنة؟ فقال تأتي فتنة أعظم من يعني أن تسفك دماء المسلمين في كل مكان. يحرص على أمر الدماء الإمام أحمد رحمه الله ويمتنع من الخروج ويأمر بالصبر على هذا الأمر المتعلق بالدين وهو بالعقيدة الصحيحة، يأمر أن تقال كلمة الحق ولا يأمر بالقتال. لماذا؟ لأنه يؤدي إلى استئصال طوائف عظيمة من المسلمين، يؤدي إلى سفك دماء وتخريب أموال واغتصاب نساء، وكل ذلك يراعيه فيمتنع، مع أنه يقول أن السلطان يأتي كفرا، لكنه في الحقيقة لم يكن يكفره بعينه لأجل مسألة إقامة الحجة. مش هو اللي كان يقيم الحجة؟ نعم، ولكنه رأى أن الرجل بعد مناقشاته معه مع علماء الفتنة علماء السوء أنه ما زال عنده شبهات، إن بعض العلماء اختلفوا ليه الإمام أحمد رغم أنه كفر من قال بخلق القرآن ظل يقول بوجوب الطاعة وعدم الخروج في قتال الخليفة وأنه يأبى هذا الأمر. طبعا هو مسألة القتال كان يمتنع منها من أجل المفسدة الأعظم وسفك دماء المسلمين وفتنة أشد مما هم فيها. أما التكفير فكان ما زال يسميه أمير المؤمنين، يقولون أخرنا يقول أمير المؤمنين. الله، إزاي أمير المؤمنين هو بيقول كلام كفر؟ لأنه بعض العلماء بقى من تلامذة الإمام أحمد قالوا يبقى الإمام أحمد كان بيقول كفر دون كفر، كان بيكفره كفر. والذي يتأمل نصوصه كما يقول شيخ الإسلام يتأكد من أنه يتكلم عن الكفر الأكبر وأنه من أقيمت عليه الحجة، لكن كان يرى أن بعد المناقشات لا تزال عند الرجل شبهة، فكان يفرق بين تكفير النوع وتكفير العين، فقال بكفر من قال بخلق القرآن ولم يكفر الخليفة ولم يكفر حتى كثيرا ممن كان عنده ولا العلماء الذين قالوا مثل ذلك، مع أنه كان يلومهم على أن هذا ليس بإكراه شرعا، لأن بعضهم كان يقول أنه مكره فكان يستنكر ويقول الإكراه أن يفعل به مثل ما فعل بعمار وليس أنه على الدرجة التي هم عليها. كان ينكر أن يكون هذا إكراها، ومع ذلك لم يكفر من قال من العلماء بذلك، وهو يعلم أنه أن هذا الكلام مخالف للشرع، يعني العالم يعرف ذلك وقال ما يوافق السلطان خوفا من يعني التهديد. ولو الإمام أحمد كان شايف أن الكلام ده مش إكراه معتبر ويلومهم على ذلك، وقال يحتجون بحديث عمار مستنكرا يعني، والأمر لم ليس عندكم كذلك، وكل ذلك لم يكفرهم. فرق بين النوع والعين من أهم الأمور، وجود الشبهة والتأويل وشبهة الإكراه منعته من أن يكفر من قال ذلك، وشبهة الجهل عارض الجهل الذي كان عند الخليفة، والتأويل الذي كان عند علماء السوء عنده، كل هذا منعه من أن يكفرهم ومن أن يقاتلهم. والله بقى في زماننا ولا يوجد من العلم عند الناس وعند الحكام والسلاطين ما كان في زمن إمام أحمد، ولا عشره ولا يعني الله أعلم نقول ولا 1% من ذلك، أولى بأن يعذر الناس فلا يكفرون ولا يقاتلون، فضلا أنه لا يقاتل من يقاتل، لا يقاتل السلطان فقط، إنما يقتل المسلمين، إنما يعني يضطر كما يزعم كذبا وزورا أنه لابد أن يضع القنبلة بجوار قسم الشرطة فتنفجر في من تنفجر فيه من المسلمين، من الأطفال والنساء والرجال الأبرياء، وبعد كده يقول كلمة حق عند سلطان جائر. أما والله عجب ده الناس، والمهم أن الناس بتقبل هذا. طب ما تفكروا أخواننا، أول قال عند سلطان، روح كلمه ما فتحش الباب، ابعت له رسائل. النهاردة عندنا وسائل التواصل والإعلام لا تخفى، بس بدل ما تصنع ذلك تكون مهتما بالتكفير بغير بينة. ليه؟ الاختلاف في مواقف سياسية والاختلاف في طريقة إدارة البلاد، وأما الفعل من جهة الحكم بما أنزل الله فهي متماثلة تماما. أنت عندما تمكنت لم تفعل شيئا زيادة على ما فعل. هل حكمت بما أنزل الله؟ تقول أنا كنت معذورا لأن هناك موازنات ونحو ذلك، إذن عذر عند الآخر أيضا. إذا كان عذرا لك، يعني ما هو لغاية النهاردة هم مثلا مسكين غزة وما يحكموها وما يطبقوش من أحكام الشريعة شيئا مثل من سبقهم تماما ومثل غيرهم في بلاد أخرى، اشمعنا يبقى الحكم غير ما أنزل الله؟ عند غيرك يبقى كفر، وعندك أنت يبقى عذر. فإذا كان عذرا لك أنك في موازنات عالمية وفي مراعاة لموازنات قوة، فهو عند الآخرين كذلك، وإن لم يكن فأنت أولى بالتكفير، ونحن لا نرضى بذلك، لا بتكفير يعني المسلمين ولا يعني من لا نرضى بتكفير المسلمين على أمر لم تقم به البينة والحجة على ذلك. لذلك كلمة حق عند سلطان جائر أصلا تكون عنده، وليس أنها بأفعال أخرى غير الكلمة. كلمة الحق كما ذكرنا كما قام بها الإمام أحمد رحمه الله، أما هذه المظاهرات التي تحدث وتؤدي إلى التخريب وإلى يعني الحرق ويعني تدمير أموال المسلمين بزعم أنها كلمة حق، لا، هذا كلام باطل ليس من هذا الباب. ثم يعني مسألة أننا نخرج في صفوف كثيرة ونحو ذلك، هذا الأمر مبني على المصلحة. مسألة الخروج في المظاهرات أصلا لم يكن يعني من هدي السلف رضوان الله، لا لا لا, لا نهوا عنه ولا أمروا به. طب يبقى بدعة؟ لا، لأنها مش باب من العبادات ولا باب العقائد، دي باب وسائل. عشان البعض يقول لك أنتوا السبب عشان أنتوا أقرتوا المظاهرات وخرجتوا في مسيرات، لا، الموضوع ده باب مصلحة ومفسدة، دي وسيلة وليست إن هذا الأمر، وشرطها أن تحقق المصلحة وتمنع المفسدة. أما أو مصالحها تكون أكثر من مفاسدها، أما إن تكون مفاسد أكثر طبعا تبقى كده غير جائزة، تبقى محرمة، لأنها ترتب عليها من سفك الدماء وانتهاك الحرمات وتدمير الأموال العامة والخاصة دون أن يترتب على ذلك عودة حق أو رفع ظلم، بل زيادة ظلم يترتب عليها زيادة ظلم، فعند ذلك نقول ليست هذه كلمة الحق عند سلطان الجائر كما يزعمون، ولا أنواع السباب الذي يفعلونه في الفضائيات وأنواع التكفير بالجملة والجهالات والحث على القتل في مثل هذه الفضائيات بنصرة للدين، وليست أنها كلمة حق عند سلطان الجائر. ولو قام بها شيوخ يظهرون الانتساب للسلفية ومنهجهم هم أنفسهم أيام ما كانوا منتسبين إلى السلفية بعيدا عن هذه الجماعة المنحرفة جماعة الإخوان، كان يرد عليهم ما يفعلونه الآن، لأنهم كانوا في نظام أشد إفسادا في الأرض وصدا عن سبيل الله من الأمر القائم، لأنه كان يريد منع كل ما هو إسلامي ولا يحافظ على شيء من مظاهر التدين، يريد أن يجتث التدين كما يعني من باب تجفيف المنابع. ومع ذلك كنتم تقولون لا نقاتل وتنكرون على من يقاتل ومن يفجر ونحو ذلك. إيه اللي حصل بقى؟ تبقى تقول كلمة حق الآن بالحث على ما كنت تنهى عنه قبل ذلك. لماذا؟ لأن حصل تغير في الموقف السياسي، تغير في من يقود الدولة. أما الحكم غير ما أنزل الله كان موجود زمان، وأثناء وجود المجلس العسكري والإخوان أثناء مرسي وبعد ذلك، وبنقول الكلام ده أثر من آثار الاحتلال الذي حدث لبلاد المسلمين ولم يتخلصوا بعد من آثاره إلى الآن، الذي وقع من تغيير الحكم والقضاء ومظاهر الحياة بعيدة عن الإسلام مش بقالها يعني سنوات معدودة، دي من أيام الاحتلال حتى وصل الحال إلى ما وصلنا إليه. لذلك نقول الكلام ده كله لابد أن يكون معلوما، وأن عمره ما هيزول إلا بالسير على منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله عز وجل، لأنه إحنا وصلنا إلى مرحلة شديدة جدا من تسلط أعداء الأمة عليها عسكريا واقتصاديا وإعلاميا ويعني حتى في المجتمعات اختراقات، ومع ذلك فالأمة موجودة بفضل الله سبحانه وتعالى، لكن لابد أن تقوم من نهضة من كبوتها على طريقة الأنبياء. قال الله تعالى فلا تطع الكافرين فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا، أي بالقرآن. من هنا يتضح أن الجهاد عند إطلاقه يراد به قتال الكفار. في ناس بقى عشان تقنع نفسها أنها بتجاهد عشان فضل الجهاد اللي احنا سمعناه يروح جاي ايه مكفر الناس، يكفرهم عشان يقنع نفسه انه بيقاتل كفار، يبقى وقع في مصيبة أعظم من المنكر الموجود ومن ترك الجهاد، لأن تكفير المسلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما إن كان كما قال وإلا حار عليه، وقال ولعن المؤمن كقتله، ومن قال لأخيه يا كافر فهو كقتله. قد يراد به مل في الاصطلاح جهاد الطائفة الباغية والطائفة الممتنعة من الشريعة، هو عند العلماء يطلق عليه إما قتال أهل البغي أو قتال قطاع الطرق كما سأتي أنواع ذلك، أو قتال الطائفة الممتنعة، وكل ذلك في الحقيقة شرعا هو من الجهاد، لكن له أسماء مختلفة لأن العلماء قصروا اصطلاح الجهاد في سبيل الله على ما استعمل فيه شرعا أكثر استعمال وهو قتال الكفار. وإن كان بلا شك أن قتال الطائفة الممتنعة كالخوارج هو قتال مشروع، عشان كده علي بن أبي طالب شهيد، ومن الذين قتلوه؟ قتله الخوارج. لماذا قتلوه؟ لأنه قاتلهم، فهذا في سبيل الله. وقال أبو سعيد رضي الله عنه في قتال الخوارج لقتالهم أحب إلي من قتال عدتهم من أهل الشرك. يبقى إذن ده جهاد في سبيل الله، وكان جهاد الطائفة الباغية هو جهاد مأمور به شرعا، لكن اصطلاح العلماء بيستعمل كلمة الجهاد في أكثر الاستعمال في كتاب والسنة، يبقى الأكثر للأكثر، ولكن يتسع في فهمنا ما هو ورد فيه شرعا. وقد يراد نقول يتضح أن الجهاد عند إطلاقه يراد به قتال الكفار، وقد يراد به مقاومة الشر والسعي في إبطاله، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بصوره المختلفة، فليس محصورا في القتال. قال ابن القيم رحمه الله في بيان مراتب الجهاد 13 مرتبة، قال: فجهاد النفس 4 مراتب، إحداها أن يجاهدها على تعلم الهدى ودين الحق الذي لا فلاح لها ولا سعادة في معاشها ومعادها إلا به، ومن فاتها علمه شقيت في الدارين. ومتى فاتها علمه؟ متى فات النفس علم دين الحق شقيت في الدارين. العلم والله إنه لجهاد، مجاهدة النفس في طاعة الله ليتعلم الطاعة، وإلا فالجهل أعظم أمراض العصر، والجهل سبب الفتن التي نحن فيها. والنبي صلى الله عليه وسلم سمى الناس إذا رجعوا إلى الجهال، قال: ولكن إن الله، قال: إن الله لا ينزع العلم بعد إذ أعطاكموه انتزاع، ولكن ينزعه بقبض العلماء، فإذا قبض العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. لذلك يعني قضية العلم مهمة غاية في الأهمية، حيث أننا في أزمنة البدع والضلالات، والناس ينحرفون غيا وضلالا بسبب رؤوس الفرق المنحرفة والجماعات المنحرفة، وهم يظنون أنفسهم يحسنون صنعا. وطلب العلم قد لا توافقه أهواء كثيرة، نفوس كثيرة تريد الخمول، تريد الكسل في طلب العلم، يصعب عليهم أن يحضروا الدروس أو أن يسمعوها، في النهاية لابد أن يعملوا بشيء فيعملوا بالجهل والعياذ بالله. وأنا والله المسألة دي مسألة خطيرة للغاية في الأوساط الرجالية والنسائية، بدون العلم لن يقوم جهاد ولن تقوم دعوة ولن يقوم عمل إسلامي بأي طريقة كانت، وتنحرف الصحوة الإسلامية إلى أن تكون صحوة غير إسلامية بسبب الجهل وسبب الانحراف وعدم يعني طلب العلم. المرتبة الثانية، قال: أن يجاهدها على العمل به بعد علمه، وإلا فمجرد العلم بلا عمل إن لم يضرها لم ينفعها. الثالثة، أن يجاهدها على الدعوة إليه وتعليمه من لا يعلمه، وإلا كان من الذين يكتمون ما أنزل الله من الهدى والبينات، ولا ينفعه علمه ولا ينجيه من عذاب الله، لأنه لابد أن يعلم الناس ما أمر بتعليمه وإبلاغه ولا يكتمه عمن يحتاجه. الرابعة، أن يجاهدها، يجاهد النفس على الصبر على مشاق الدعوة إلى الله وأذى الخلق، ويتحمل ذلك كله لله. هم الأربعة مذكورة في سورة العصر. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يبقى الدعوة العلم، العمل، الدعوة، الصبر، أن يثبت على ذلك. الأربعة، يتواصوا بالحق هي الدعوة إلى الله، تواصوا بالصبر، تواصل الصبر جزء من الدعوة، والصبر نفسه واجب من الواجبات، حتى لا يترك الإنسان ما وجب عليه فرارا من أذى الناس أو كلامهم عليه. قال في جهاد الشيطان أنه على مرتبتين، في دفع الشبهات ودفع الشهوات. نشطل قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. طريق الشيطان طريق الضلال والغي، كما قال الله عز وجل عن النبي صلى الله عليه وسلم في نجاته من الشيطان ومن سبيل الشيطان: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. يزين عشان الناس تشوف الحق باطل والباطل حق، يبقى ده الضلال، يبقى الحسن قبيح والقبيح حسن، الخير شر والشر خير. يزين يجيب الشر ده اللي هو قبيح أصلا والنفوس لا ترضى، يزينه حتى يراه الناس حقا. وكل انحرافات الملل منبعها لابد أن يوجد في هذا القدر من الضلال. والنوع الثاني الغي، فساد الإرادة، فساد القصد، وهذا يكون على علم ولكنه يعني يعمل بخلاف، لأنه لا يريد ولا يحبه ولا يرضاه، لا يرضى الحق، كاليهود الذين قال الله عز وجل عنهم في شأن النبي صلى الله عليه وسلم: يعرفونه كما يعرفون أبناءه. ومع ذلك ماذا صنعوا؟ أبغضوه وحاربوه وقاتلوه ولم يؤمنوا به، لأن المعرفة ليست هي الإيمان، الإيمان أوسع من المعرفة. الإيمان لابد فيه من المعرفة، مع المعرفة من الإنقياد والمتابعة. إذن هناك غي، هناك صراط المغضوب عليهم الذين عرفوا الحق ولم يعملوا به ولم يتبعوه، وهناك صراط الضالين الذين ضلوا. يبقى مقاومة الشيطان وجهاد الشيطان في دفع الشبهات المضلة وفي دفع الشهوات المغوية. الشهوات فساد في الإرادة واتباع الهوى، ودفع الشبهات في إضلال الناس عن الحق. ثم ذكر جهاد الكفار والمنافقين 4 مراتب: بالقلب واللسان والمال والنفس. وجهاد المنافقين أخص باللسان، وجهاد الكفار أخص باليد أو بالنفس. يعني جهاد الكفار والمنافقين بنص الآية: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. الطائفتين دول أنواع الجهاد موجودة فيهم، بالنفس، بالقلب طبعا بكراهية وبغض ما هم عليه من الكفر والنفاق واعتقاد بطلان ما هم عليه من ملة باطلة ومن مخالفة لشرع الله عز وجل، عدم قبول وتصديق باطلهم فيما يخالفون فيه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والجهاد بالقلب ده أساسه زي ما قلنا علم وعمل، أساسه يعني إيه؟ أن يكون الإنسان عالما بالحق، لا يقبل الباطل ولا يصدقه، ولا يصدق كذبهم وزورهم وملتهم الباطلة، وكل ده مش هيحصل إلا بالعلم. وبعد ذلك بغض ما هم عليه، لأن لابد من إرادة، يبقى بيبغض باطلهم، ده جهاد القلب. وهو هم من شياطين الإنس الذين لابد من دفعهم، زي شياطين الجن في دفع الشبهات والشهوات، فكذلك جهاد هؤلاء بالقلب يكون بعدم تصديق باطلهم وعدم متابعتهم عليه وعدم محبة ذلك الباطل، بل وبغض ذلك الباطل الذي يقولونه. طب باللسان بإعلان البراءة منهم وتكفير من كان كافرا منهم. يعني من الجهاد باللسان، من جهاد الكفار باللسان، ان احنا نقول على اليهود والنصارى كفار ونعرف الناس ذلك، لان الناس النهاردة توشك ان تخرج من ملة الاسلام باعتقاد ان الاسلام واليهودية والنصرانية سواء، وانها كلها حق، وان تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم كتصديقه، وأن تصديق القرآن كتكذيبه، إن اللي يكذب القرآن ماشي واللي صدقه ماشي، واللي يكذب الرسول ماشي، واللي يصدقه ماشي، واللي يكذب سيدنا عيسى ماشي، واللي يصدقه ماشي، كله ماشي عندهم كل الملل دي. طب ان احنا نقول عليهم كفار ونعلن ذلك، مش كل شويه هقول له طبعا ازيك يا كافر، عامل ايه يا كافر، رحت يا كافر، خد يا كافر، مش ده هو عمره ما حصلت كده. لكن اعتقاد، بيان الاعتقاد، اما ان انا اتكلم معاه مثلا اتعايش معه بطريقه سلميه، نعم، بس لما يجي اظهار الحق في هذا الباب يبقى لابد ان نقوله. هذا من الجهاد باللسان للكفار، ومن جهاد المنافقين دفع شبهاتهم. المنافقين بقى اللي هم زي اهل الاعلام الفاسد الذي يهاجم ثوابت الاسلام، اللي بيقول الكتاب والسنه فيهم ارهاب والعياذ بالله، اللي يقول ان كلام اهل العلم متضمن للاباطيل التي تحدث، وكذلك الذي يروج للناس انواع الشبهات المختلفه. جهاد المنافقين، جهاد الكفار باللسان زي ما قلنا، جهاد برد اباطيلهم، هذا جهاد باللسان. وجهاد بالمال في انفاق الاموال في ابطال ما عليه الكفار والمنافقين، وجهاد بالمال في يعني تجهيز الغزاة الذين يقاتلون الكفار في سبيل الله. طب جهاد المنافقين بالمال والنفس وارد؟ وارد اذا اظهروا نفاقهم وانتسبوا الى الاسلام، ظلوا منتسبين للاسلام ولكن اظهروا نفاقهم. لذلك هو قال جهاد المنافقين اخص باللسان، مش هو مخصوص باللسان فقط، لا، الاخص يعني الاغلب الاعم في جهاد المنافقين باللسان وبالدعوه وبالقول الحق، وان وجدت احوال يجاهدون فيها بالمال والنفس بالقتال. امتى وليه يسموا منافقين؟ زي ما قلنا في قول الله عز وجل: فما لكم في المنافقين فئتين والله اركسهم بما كسبوا اتريدون ان تهدوا من اضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا، ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم اولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فان تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم. سماهم منافقين وامر بقتالهم، وقال: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. إمتى؟ إذا أظهروا نفاقهم. أنه نفاق اللي يظهروه على حسب درجته، أظهروا كفرا وقالوا احنا مسلمين زي العلويين وزي الباطنية وزي يعني كل غلاة الرافضة، يظهروا كفر ناقل عن الملة صريح وينتسبوا إلى الإسلام، لا يعتبر هذا الانتساب، بدا جهادهم حين أظهروا نفاق. طب إذا أظهروا نفاق هو معصية زي الطعن في أعراض المؤمنات: إن الذين يرمون المحصنات المؤمنات الغافلات لعنوا في الدنيا والآخرة. طب إذا أظهروا هذا النوع من النفاق، إشاعة الفاحشة في المؤمنين: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، يعاقبوا بالعقوبة الشرعية للقذف طالما أشاع الفاحشة بالطعن في أعراض المسلمين والمسلمات وقذف، يبقى يقام عليه بإقامة حد القذف. زي ما عبد الله بن أبي بن سلول لما قال حديث الإفك، وكان هو وناس مؤمنين صادقين في إيمانهم بس وقعوا في الشرك الذي فعله لهم عبد الله بن أبي. يعني عبد الله بن أبي بن سلول ما كانش زي حسان ولا مصطح ولا حمنة، كل دول كانوا مؤمنين بس وقعوا في معصية، وهو كان منافق. الأربعة دول أقيم عليهم حد القذف على حسب ما يظهر. عشان كده بيقول جهاد المنافقين أخص باللسان طالما بقيت شبهات، لكن لو هو أظهر كفرا يبقى يقاتل، لو أظهروا امتناعا من الشريعة يقاتلون على امتناع الشريعة، أظهروا قطع طريق مثلا، أظهروا فسقا يعاقبون بمقتضى ذلك. وجهاد الكفار أخص باليد. أخص باليد مش معناه ما فيش غير اليد، ده احنا قلنا جاهدوا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. يبقى في جهاد للكفار بالإيه؟ بالقلب وجهاد بالمال وجهاد بالنفس وجهاد باللسان، لكن أكثره إن هم بيبقوا يعني متكبرين، عامتهم يقاتلون باليد. ثم قال ابن القيم: جهاد أرباب الظلم والبدع والمنكرات. فثلاث مراتب، اللي هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. مراتبه دي مش مترتبة في العمل على في الواقع، مترتبة في أعلاه إزالة للمنكر. بدأ باليد، المرتبة الأولى باليد إذا قدر، والثانية إن عجز انتقل إلى اللسان، والثالثة إن عجز جاهد بقلبه. دي في أعلاها إزالة للمنكر، لأن الجهاد مقصوده إزالة المنكرات، لكن الترتيب العملي على الأرض زي ما الجهاد الكفار بيبدأ بإيه؟ باللسان الأول، لأن إذا لقيت عدوك من المشركين فادعوهم إلى إحدى ثلاث خصال، فأيتهن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. ده دليل على إن هو بيبدأ باللسان ويدعوهم إلى الإسلام، ويدعوهم الإسلام رفضوا، يدعوهم للجزية إن أبوا استعان بالله وقتلهم. عشان كده قلنا يسمى جهاد باليد لأنه أعلى منزلة. لكن هيبدأ إزاي في جهاد أرباب الفسوق والعصيان؟ يبدأ بالنصح، بالتعريف، أولا بالتعرف على ذا منكر، وبعدين بالتعريف، وبعد كده بالنصح والتخويف بالله عز وجل، وبعد كده بالزجر والقول الخشن، وبعد كده بإزالة المنكر نفسه، وبعد كده بعقوبة مرتكب المنكر، بعد كده بجمع الأعوان وشهر السلاح إذا احتاج الأمر إلى ذلك. ده الترتيب الزمني اللي بنعمله ازاي في تغيير هذا المنكر. اما اعلاه ازاله المنكر باليد، ثم باللسان، ثم بالقلب. بالقلب ازاي؟ بيجاهد بقلبه بكراهيه المنكر وبغضه واعتقاد بطلانه. قال ابن القيم: فهذه ثلاث عشره مرتبه من الجهاد. ومن لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. انتهى باختصار من زاد المعاد. تظهر فائدة تعدد أنواع الجهاد ومراتبه وعدم انحصاره في القتال، وإن كان القتال هو ذروة السنام لهذا الدين وهو المقصود في إطلاق الآيات والأحاديث. فائدة تعدد أنواع الجهاد تظهر في معرفة أولويات العمل الإسلامي ومعرفة سبيل الأنبياء عموما والنبي صلى الله عليه وسلم خصوصا في التغيير. فإن الكثير من الناس ربما يدفعه تصوره القاصر في مفهوم الجهاد على أعمال غير منضبطة بضوابط الشرع ليتخلص من ظنه تضيع الجهاد، وقد غاب عنه أن واجب الوقت الذي هو فيه نوع آخر من أنواع الجهاد. هو ما يعرفش الجهاد إلا أنه يمسك السلاح، مش فاهم غير كده، يقوم يعمل أي حاجة عشان يخلص نفسه من الإثم، يقوم يعمل حاجة غير مشروعة أصلا، لأنه مش عارف أن واجب الوقت الذي هو فيه والمكان اللي هو فيه نوع آخر من الجهاد. لو إحنا بنقول أن جهاد في طلب العلم مثلا، وده الواجب بتاعنا دلوقتي، أن الجاهل عمره ما هيتقدم خطوة ولا هينفع يطبق الشريعة ولا هينفع يرد أعداء الإسلام، يبقى الواجب بتاعنا تعليمه، ويبقى ده جهاد. طب أنا شاء أن أنا بجاهد، يبقى أنا ما قصرتش، مش هروح أعمل أي حاجة عشان أبقى بجاهد. ناس بتوصل درجة أنها عايزة تموت وخلاص عشان يبقى جاهد في سبيل الله، عشان يبقاش منافق. فالناظر في سنة الأنبياء الذين أمروا بالقتال يرى بجلاء أن أولويات العمل بدأت أولا بالدعوة إلى الإيمان بمعانيه الشاملة، ثم إيجاد الطائفة المؤمنة القادرة على تحمل مسؤوليات هذا الدين، ثم شرع القتال بعد ذلك. بل لا يمكن أن يقوم الجهاد بمعنى القتال إلا إذا سبقته هذه المقدمات. نشرح المرة القادمة إن شاء الله تعالى.